يرد على مرسي أحد لا يدخلون الأعمال المسمى الإيمان. هذا الرد الأول. الرد الثاني في أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه لا يمكن نسوي بين من لم يطعم وبين من أطعم. هم يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أو أنه يزيد ولا ينقص. ماذا يقولون؟ نعم تقدم. نعم يقول إن الإيمان أفتق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. كان الإنسان إيمان هذا وينقص إيمان هذا لما كان هذا من المنزلات هذا. بينما أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الإيمان يزيد وينقص. ويتفرج على الخوارج ألق وقت البياض ألق محمد اي نعم، لان الاجماع انعقد على انه لو لم يطعم الطعام ولم يقرا السلام لم ينتفي عنه اصل الايمان. اذا في رد على الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب، يكفرون بمطلق الذنوب. نقف على هذا، نقف على قول الامام البخاري: باب من الايمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه، والله اعلم. اللهم اعط ممسكا خلفا، يقول اخر اللهم اعط ممسكا خلفا. هذا دعاء عليه، قد يستجاب وقد لا يستجاب، لكن هذا دعاء عليه. لا يلزم لو انه يعني يستجاب هذا الدعاء مطلقا لان صار الكفار اكثر الناس، صار الفجر لا ينفقون ولا يدينون الزكاه ولا يخرجونها لما امر الله به من اكثر الناس، لان الله جل وعلا لان الملائكه دعوا عليه. لكن قد يستجاب وقد لا يستجاب، قد يتجلى في آخرين دون آخرين. نعم نعم أرفع صوتك. نعم أفتح حق الإجابة إلا من سلم. فالكافر إذا قال السلام عليكم، السلام عليكم يعني الموت عليكم، قالوا عليكم. المسلم إذا سلم يجب رد سلامه، أما إذا ما سلمهم ولا قال السلام عليكم إنما جاءت صيغة أخرى فلا يستحق جوابا بالسلام. ولكن إذا قال مثلا صباحكم الله بالخير أو دعا يبادل ذلك مثل ما دعا به. ولكن الأفضل والأكمل، وهذه شعيرة من شعائر الإسلام، أن يبدأ بالسلام قبل أن يدعو صباحكم الله بالخير ونحوه، لا أو كيف أصبحتم أو كيف أنسيتم. نعم نعم القدر بما يعني تقدر عليه، ونتفاوتون في هذا. ونقول إن الإطعام هو واجب، بذل الزكاة واجب. الإطعام ما هو أقل رتبة من الزكاة كبذل الزوجة والأولاد ونحو ذلك، ومن البدل ما هو مستحب في إطعام الآخرين من باب الصدقة العامة ونحو ذلك. كلها أمور يعني مشروعة في الجملة، لكنها مراتب متفاوتة. وقدر الواجب من الإطعام بما لا يضر بك ولا بأولادك، الشيء الذي لا يضر بك ولا بأولادك تبذله. وإذا كان الإنسان عنده ما يقوت أبناءه ولكنه أراد أن يبذل حق نفسه وعنده قدرة من الصبر والإيمان، فلا بأس أن يبذل كل ما يملك بشرط لا يضر بأولاده. والدليل على هذا أن أبا بكر رضي الله عنه بذل كل ماله حين قال له ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وحين رواه البخاري معلقا جزم بصحته، وصله أبو داود وغيره، ومن رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، ولا بأس برواية هشام عن زيد بن أسلم. فالإنسان كان عنده قدرة على الإيمان وعلى الصبر وعلى التحمل، فحين فلا بأس أن يتصدق بما يجد به نفسه. وأما إذا كان الإنسان ليس عنده قدرة على ذلك فلا يشرع عليه يتصدق بكل ماله، إن يتصدق لبعض ماله يبقي البعض الآخر للأهل والأولاد والناس حتى لا يحتاج إلى الآخرين، لأن بعض الناس قد تجد نفسه فيتصدق على الآخرين، ولكن في المقابل تقف يده على أو على الآخرين ويسأل الناس، وهذا غلط. إذا كنت لا ولا بد أن تسأل الناس فأمسك ما في جيبك حتى لا تضطر إلى مسألة الناس، لأن مسألة الناس مذمومة والناس مهما أعطوك اليوم واليوم الثاني لا يعطوك ما بعد. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. نعم هذا ورد في المسند، ورد في المسند الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اشراط الساعه السلام على المعرفه، اي فلا يسلم الا على من يعرف ومع ذلك لا يسلم عليهم. هذا حديث مقبول رواه الامام احمد وفي اسناد شريك وهو سيء الحفظ. نعم يعني قال السلام عليكم فتقول تردوا عليكم فيما تكلم على الموضوع، والفقهاء راح نتحدث عن هذه القضية. فإذا قال وعليكم لعل يقصد يعني وعليكم السلام ورحمة الله، ولكن الأكمل أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من كان قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا، لأن الله تعالى يقول يحييكم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوها، فلا أقل من كونك ترد بما سلم عليك به. أما كونه تنقص ويقول السلام عليكم تقول وعليكم هذا غلط، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر أن اليهود يقول السلام عليكم يقول قل وعليكم أي عليكم السلام التام أي الموت، أما كونه يقول مسلم وعليكم فقط فهذا خلاف السنة. نعم معنى هذا يعني إذا بالغ في ذلك، يعني الحديث الواردة في كون الإنسان يؤجر على النفقات إلا ما وضعها في التراب، إذا وضع في التراب على وجه الإسراف على وجه المبالغة ونحو ذلك. أما إذا بنى بيتا يستر به عورته وبيتا متواضعا وليس فيه شيء من الإسراف ولا من التدبير ولم يبالغ في ذلك، فإنه إن شاء الله يؤجر على هذا البناء الذي كله عن حق الشمس وعن تطلع الآخرين إلى عورته. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، متفق على صحة ذلك دلالة أنه قد يجر على البناء. نعم يعني الضيوف يطعم الضيوف يعني يطعم أهل الميت يعني يعني قصف الكوف في الميت وأهل يطعمون الناس القادمين أحيانًا هو يطعمهم. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، حديث جيد. وإذا أراد الإنسان يطعم أهل المصيبة فلا يبالغ في الإطعام، إنما يطعمهم بقدر ما يكفيهم، وقد هؤلاء انتابهم احد من ضيوف او من بعيد يريد السلام عليهم فيطعمهم معهم فلا باس بذلك دون اسراف او تدبير، وبذل الطعام للاخرين ولو كان في يعني شيء من الزياده على المطلوب اذا علم انه يضع فيما بعد في جهات اخرى كجمعيه تاجر ونحو ذلك الذين يطعمون الفقراء فيما بعد فلا باس بهذا. هذه اطعام الطعام ولكن يعني مثل هذا الطعام لا يضيع، وفي جهات أخرى تضع الطعام أو بعام فلا يوقف في الزبائن ولا يوضع في الشوارع ويوجد من يأكل فلا بأس بذلك. إذا نسلع نبتا تحييه إيه نعم، لكن إذا سلم ترد عليه بالسلام ثم لا تحييه فيما بعد ذلك، وإذا ما تكلم الرجل لا بأس أيضا أن ترشد إلى السلام، لأن هي تحية أهل الإسلام وتحية أهل الجنة، فينبغي إفشاء السلام كما تقدم في الحديث لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحابتم أفشوا السلام بينكم، وكما تقدم في أثر عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، بذل السلام للعالم، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف، وهو متفق على صحته. ومن الطرائف ان رجلا عطس عند عبد الله بن مبارك فلم يحمد الله، فقال له عبد الله مبارك ماذا يقول الذي يعطس؟ قال يقول الحمد لله، قال ارحمك الله، اذا يعلم وينبه على مثل هذه الامور هذا ما تقول له ماذا يقول القادم على قوم، ويقول السلام عليكم السلام حتى يتنبه لذلك، هو في حقيقه قد سلم. نعم، فلا باس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمتصلاته وعليك السلام ارجع فصلي فانك لم تصل. هذا قول العلماء، قلت ان مذهب الجمهور ان رد السلام فرض كفايه واجب، اذا قام به البعض سقط الاثم عن البقيه. كنا مجموعه دقائق علينا رجل، الان نحن جمع علاقه دقائق علينا رجل، فقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اذا رد بعضنا ادى عن الاخرين، هذا راي الجمهور. وفي ذلك حديث يدعى الجماعه ليرد احد ولكن ضعيف ولا يصح، لا شواهد ولا يصح مطلقا، لا بشواهد ولا بغير ذلك. فقول الثاني في المساله ان رد السلام فرض عين، لأنه آكل من كسبة العاطس، وقد قال مثل حق على كل من سمع أن يشمته، هذا متفق على صحته. وكذلك الحديث الوارد في هذا الباب، ولأنه إذا رأى فلان الرد الآخر لم يرد قد يقع في قلبه، فعلى كل أمر الإسلام للمسلم أن يرد سلام أخي ولا يقصر على رد الآخرين. نعم، والله ظاهر نعم، الأخ يقول إذا قلت أنا السلام عليكم ورحمة الله فقال لي مرحبا ولم يرد، الظاهر نعم أنه يأذن، لأنه خالف الأمر المأمور به في القرآن، قال الله جل وعلا وإذا حييتم تحية تحيوا بأحسن منها، تحيوا هذا أمر، والأصل في الأمر أن يكون للإجابة، تحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني على الأقل أن تردها، وإلا لو قال الله تحية بأحسن منها كان يجب عليك تحية بالأحسن، ولكن حين قال الله جل أو ردوها علمك إذا رددتها لا تتنجاك، ولكنك خالف الأصل. إن قال قال جاءت الصحيحين، حين كان مثل ياقصر فجاءت إليه مهاني فسلب عليه قال مرحبا، فهذا فيه أجوبة كثيرة عند أهل العلم، منهم من قال إنه لم يرد عليه السؤال لأنه كان يغتسل، ومنهم من قال الراوي يعني شرح للمعرفتين، من الضرر أنه رد سلامة ثم زاد قال مرحبا، فذكر الراوي ما زاد عن مثل أن الأمة بحاجة إليه فذكر ما لم وترك ما لم يزده وغير ذلك من الأجوبة عندها. فعلى كل فلا نترك اليقين إلى المظنون. يعني هذا ماشي وهذا واقف، وربما يقال أن يسلم مثلا ماشي على الجالس، يسلم ماشي على يعتبر منزلة الجالس، ماشي هو الذي يسلم على الجالس، وهذا هو الإظهار الواقف في منزلة الجالس. نعم، الرافضة الاثنى عشرية الذين يقولون ويدعون تحديث القرآن أو لا يدعون ذلك، ولكن يسبون الصحابة كلهم إلا عليا وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، يسبون البدء لله جل وعلا ولا يقرون بتوحيد الإلهية، يستنجدون بالأولياء والصالحين، يضعون الطباب على القبور ويبنون المساجد على القبور، فهؤلاء كفار ولا تجوز بداعتهم بالسلام. أما الشيعة الذي لا يقولون بشيء من ذلك، غاية ما عندما يفضلون عليا على عثمان أو عليا على بكر وعمر، مع تقديري لكل الصحابة واحترامهم وبراءتهم من الشرك والمشركين ونحو ذلك، فهؤلاء ينزلوا منزلة العصاة وتنطبق عليهم أحكام السلام على العصاة، والأصل السلام عليهم إلا إذا كان بقصد هجرهم ونحو ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين خلفوا، كان لا يسلم عليهم ولا يرد عليهم سلاما من أجل ردعهم ونحو ذلك. الحديث صحيحين. نعم، نعم لا بأس بذلك، إذا كتبت لكافر أو مررت بكافر تقول سلام أو السلام على من اتبع الهدى، كما قال موسى وهارون والسلام على من اتبع الهدى، كما في الصحيحين حين كتب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل قال بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد عبد الله ورسوله لهرقل العظيم الروم. الحديث يقول فيه سلام على من اتبع الهدى،